بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الجهاد، وقد انتهينا إلى ما يتعلق بالمرأة والصبي والعبد ممن لا يجب عليهم القتال، هل يسهم لهم إذا حضروا أو يرضخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام غفر الله له ورحمه، قال كتاب الجهاد، قال باب قسمة الغنائم، قال فصل: ولا يسهم لامرأة ولا صبي ولا مملوك. هؤلاء كما مر بنا لا يسهم لهم، لأننا عندما درسنا أيها الإخوة في أوائل كتاب الجهاد شروط الجهاد، أي من يجب عليه الجهاد، رأينا أنه يشترط التكليف، والتكليف يدخل تحته الإسلام والبلوغ والعقل، ويشترط أيضا الحرية، ويشترط الذكورية، ويشترط العدالة، وأن يكون أيضا لديه الاستطاعة. هذه شروط مرت. هؤلاء مر بنا بأنهم ليسوا من أهل الجهاد، والمرأة كما مر بنا عليها جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، والصبي كذلك ليس عنده من القوة والقدرة ما يجعله من أهله، والعبد كما هو معلوم مشغول بأمور سيده. إذن العلماء مختلفون هنا، هل يرضخ لهم أو يسهم؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون بأنه ليس لهم إلا الرضخ، والإمام مالك قوله قريب منهم، إلا أنه يستثني رحمه الله تعالى أنه إذا كان الصبي خاصة إذا قاتل وكان جليدا، يعني لديه القدرة على الجهاد، فإنه يسهم له وإلا فلا. قال: ولا يسهم لامرأة ولا صبي ولا مملوك، لأنهم من غير أهل القتال. قال: ويرضخ لهم دون السهم. الرضخ عرفناه، وهو أو سياتي، وهو أن يعطى ما يقدره الإمام ولا يصل إلى حد السهم، بمعنى لا يصل إلى حد السهم أسهم الغانمين، لأنه لا يمكن أن يأتي إنسان من غير المقاتلين فيسوى بالمقاتل في سهمه. إذن هذا متروك إلى اجتهاد الأمير قائد الجيش، فهو يجتهد وهو يعطي أولئك على حسب نفعهم وما قدموه من خدمات في ذلك الشيء. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، يعني يعطين من الغنيمة. وفي غزوة خيبر اجتمع وصل عددهن إلى 8. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسهم لهن، وإنما كان يعطيهن من الغنيمة تقديرا لما يقمن به من جهود من مداواة المرضى، وكذلك ما يتعلق بالسقي، وأيضا أمور أخرى كالغزل وغيرها كان يحتاج إليها في ذلك الوقت. نعم، المرأة لا يتعلق بسنه، ليس هناك سن مشترك، المرأة متى ما بلغت فهي داخلة في ذلك. نعم. قال: وأما سهم فلم يضرب لهن، رواه مسلم رحمه. يعني لم يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام لهن سهما، أي لم يعطيهن. قال: وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة في صدر هذه الأمة، يعني في صدر هذه الأمة، يقصد في وقت الصحابة، لأنه من التابعين الكبار، من فضلاء التابعين، ممن تتلمذ على عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو يصف لنا ذلك الوقت الذي أدركه، وأن أولئك ما كانوا يعطون، ما كان يسهم لهم. قال: وقال تميم بن فرع، وقال تميم بن فرع، قال: وقال تميم بن فرع: كنت في الجيش الذي فتح. هو تتمة اسمه المهري، يعني اسمه الكامل فرع، تميم بن فرع المهري. وهذا حقيقة أخرج قصته الجوزجاني، وكما ذكرت لكم أظن في درس ليلة البارحة، ذكرها ابن عبد الحكم المالكي في كتابه المعروف فتوح مصر. فإنه حضر فتح الإسكندرية مرتين، حضر المرة الأولى والأخرى. قال: كنت بالجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يسهم لي عمرو شيئا. يعني قصده بأن عمرو بن العاص، وهو كان أمير في مصر في ذلك الوقت وقائدها، هو الذي فتح مصر كما هو معلوم، قال لم يسهم له، لم يعني لم يجعل له سهما. بل حقيقة المؤلف هنا أوجد، وإلا القصة أكثر من ذلك، حتى كادت تثور ثائرة، يعني أقارب هذا الرجل جماعته اختلفوا مع أناس من قريش، أهله وأقاربه يطالبون أن يسهم له، وأولئك يقولون لا. فلما كاد الخلاف أن يسري، أشار البعض عليهم: كيف يحصل ذلك وفيكم أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكروا الاثنين اللذين أشار إليهم المؤلف، عقبة ابن عامر ومن معه. قال: فلم يسهم لي عمرو رضي الله عنه شيئا، وقال: غلام لم يحتلم. قال: فسألوا أبا بصرة. قبل هذا السؤال حصل خلاف كبير، فانتهى إلى أن حكموا في ذلك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر رضي الله عنهما. عقبة بن العامر هذا له عدة أحاديث رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها حديث: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. قال: فقال: انظروا، فإن كان قد أشعر فاقسموه. انظروا إلى الحكمة وإلى الروية وإلى كيف قرر الحكم ورفع الخلاف، يعني هناك علامة، هذه العلامة هي علامة البلوغ، والاحتلام هنا لا يمكن أن يعرف، وأيضا السن قد يكون غير واضح هنا، لكن ينظر إلى أمر يشاهد وهو الإنبات، وهذا الذي حصل في قصة اليهود عندما نظروا إلى الذي أنبت وغير منبت، فالذي أنبت قتل والذي لم ينبت يكون صغيرا. إذن هنا ردوا ذلك إلى سن البلوغ ووجدوه قد أنبت. قال: فإن كان قد أشعر فاقسموا له. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت. قد يسأل سائل فيقول: هذه عورة، فكيف ينظر إليها؟ لا شك هنا حاجة وفيها رفع للخلاف، فهم نظروا إلى ذلك وعلى أساس أيضا أنه صغير. قال: فإذا أنا قد أنبت فقسم لي، يعني فأخذ السهم وانتهى الأمر، وأيضا هو سر بذلك وسعد أن صار في مصاف الرجال وأنه أخذ سهما كغيرهم. وقال الجوزجاني رحمه الله، هو راوي هذا الحديث أو الأثر، هذا من مشاهير حديث مصر وجيده، يعني يشير إلى أن هناك حديث رويت أيضا في مصر، لأنه كما تعلمون من الصحابة بعض انتشروا في الآثار، فمنهم من ذهب إلى مصر وهم قلة، ومنهم من ذهب إلى الشام وهم كثر، والعراق وهم كثر، ومنهم من بقي بمكة وفي الطائف، المهم من انتشروا إلى أن حصلت الفتوحات وامتد أماكنه إلى مواقع كثيرة. إذن هذه مصر كان فيها، ولذلك كان فيها الإمام الليث، والإمام الليث كان بمنزلة الإمام مالك، وكان بينهما رسائل يتكاتبان فيها. والإمام الليث كالأوزاعي هما لا يقلان عن الأئمة الأربعة، ولكن لم يوجد لهما تلاميذ يعنون بفقههما ويدونانه، ولذلك لا تكاد تجد فقههما إلا في الكتب الكبيرة كالمغني والمجموع وبعض كتب الحديث التي تتوسع كفتح الباري. قال: وعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت فيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادة يطلق على الكبار ويطلق على الموالي، والمراد هنا الموالي لأنه كان مملوكا. نعم. فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا أجره. إذن أذن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعطى السيف، لكن عندما قلد السيف كان يجره، وقوله يجره يحتمل واحد من أمرين: إما لصغر سنه أي أنه بعد لم يبلغ، أو لقصر قامته، لأنه قد يكون الإنسان كبيرا ولكنه قصير القامة، فهذا محتمل، يعني هذا وداع. المهم أنه قلد السيف وأنه قاتل. نعم. قال: فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. من خرثي المتاع، خرثي المتاع يعني سقط المتاع، يعني الأشياء التي توجد في البيوت من أواني، من بعض الفرش الصغيرة، من الآلات، هذه تسمى خرثي المتاع، يعني ما سقط من المتاع، فأعطوه شيئا من ذلك إرضاء له. هذا حديث صحيح، هذا الحديث هو حديث صحيح. قال: فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله. الترمذي نص على أنه حسن صحيح، وصححه الحاكم أيضا، ووافقه الذهبي، كثير من العلماء صححوا. نعم. والألباني أيضا رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمكاتب والمدبر كالقن. لدينا ثلاثة الآن: المكاتب والمدبر والقن. القن معروف هو كامل الرق، خالص الرق، يعني لم يتحرر منه شيء. والمكاتب مر بنا ودرسناه، وهو الذي يكاتب أو يكاتبه سيده على أقساط لكي يتحرر، يعني يعطيه الفرصة، يعمل عنده فترة وفترة يعمل لنفسه، ويجمع المال فيدفع إلى سيده أقساط ليكون حرا، فهو إن استطاع أن يسدد تلك النجوم أصبح حرا، وإن عجز عاد إلى الرق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. لو بقي عليه درهم واحد فهو لا يزال عبد، بمعنى أنه عرضة لأن يرد إلى الملك. وأما المدبر فهو الذي يدبر سيده عتقه على موته، يعني يقول له: أنت حر بعد وفاتي. هذا يسمى مدبر. وقد مر بنا بأنه لو دبر الإنسان عبيده وعليه ديون فإنه يباع منهم ما يوفي الدين، يقرع بينهم ويباع ما يغطي الدين، والباقي يصبح حرا بعد وفاته. هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اعتق ستة عبد، هذا كله مر بنا، فأنا أعيد ذلك للتذكير. نعم. قال: والمكاتب والمدبر كالقن لأنه عبد، يعني كالقن يعامل معاملة العبد، والقن هو ماذا؟ الرقيق الخالص. قال: فأما المعتق بعضه، يعني المبعض يسمى، مر بنا المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه عبد، فما حكمه؟ هل يعامل معاملة ماذا؟ العبد، بمعنى يغلب الملك عليه، أو يعامل معاملة الحرية، أو أنه يعامل من طرفين كما مر بنا في الميراث؟ الحقيقة الراجح أنه يعامل بجانبه الحر أو بجزئه الحر وبجزئه المملوك. قال: فأما المعتق بعضه فظاهر كلام أحمد رحمه الله يعني نفرض أن عبدا مشتركا بين اثنين فقام أحدهما فأعتق نصفه وليس عند المعتق ما يشتري الباقي من شريكه، لأنه إذا أعتق الإنسان عبدا وعنده مال فإنه يسري إلى مال نصيب الآخر فيحرره، هذا جاء في الحديث المتفق عليه. قال فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يرزق له لأنه لم تكمل له الحرية أشبه القن. وقال أبو بكر رحمه الله يسهم له بقدر ما فيه من الحرية، وهذا هو الراجح في الحقيقة. قال يسهم له يعني نفرض أن نصفه حر يعطى نصف سهام الحر ويعطى بعد ذلك نصف ما يرغف للعبد. قال وقال أبو بكر رحمه الله يسهم له بقدر ما فيه من الحرية والرق لأنه يتجزأ فقسم على قدر ما فيه كالميراث. وقال ابن أبي موسى يعني مر بنا بأنه يرث نصف ميراث حر ونصف ميراث عبد. وقال ابن أبي موسى رحمه الله هذا هو الصحيح، هذا يعني الأخير هو الصحيح، وهو فعلا هو الذي يعني يلتقي، لأن يوجد منه ما هو حر فلماذا يحرم من ذلك. قال ومن أعتق قبل انقضاء الحرب أو بلغ أسهم له، يعني من أعتق قبل الحرب أو بعد ذلك، يعني قبل الحرب ثم دخل الحرب، المراد أن يكون حضر الموقعة سواء قاتل أو كان ردءا فإنه يأخذ سهما كاملا. قال ومن اعتق قبل انقضاء الحرب أو بلغ أسهم له لأنه صار من أهل الاستحقاق، يعني أو كان صغيرا فبلغ فإنه في هذه الحالة يعني قبل انتهاء الحرب أيضا يأخذ سهما. قال لأنه صار من أهل الاستحقاق فأشبه المدد إذا لحق، فأشبه المدد يعني الذي يلحق بالجيش، يعني المدد الذي يأتي لإعانة الجيش يشترك أيضا في الغنيمة. قال والرضخ غير مقدر، عاد المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا ما هو الرضخ. نحن عرفنا سابقا أن الرضخ هو الإعطاء من غير قدر يعني من غير تحديد، لكن هذا الرضخ ما هو؟ يريد أن يبينه، وهل يتفاوت فيه من يرضخ لهم، وهل هو متروك إلى سلطة القائد الأمير؟ الجواب نعم. قال والرضخ غير مقدر لكنه يرجع فيه إلى اجتهاد أمير الجيش، لأن الناس يتفاوتون، ففيهم عبد وفيهم صغير وفيهم امرأة، وقد يبدع بعض العبيد ما لا يبدع الآخر، ربما هذا العبد ينطلق كالسهم فيقاتل، ربما يكون شديد البأس، ربما يقدم خدمات فيها منافع عظيمة، فلا يمكن أن تأتي بإنسان بذل نفسه وروحه وتسويه بشخص آخر لم يقدم إلا الشيء اليسير. وكذلك امرأة، ربما توجد امرأة ذات همة فتنقل هنا وهنا فتداوي الجرحى وتسقي وتغزل وتعد الطعام وتفعل أشياء كثيرة تختلف عن أخرى لا تقدم إلا شيء يسير. أيضا قد يوجد صبي شهم كما قال الإمام مالك، عنده جلد عنده صبر يحمل السيف ويقاتل ويكون شجاعا، وأنتم تعلمون بأن اللذين قتل أبا جهل كان شابين. قال فيفضل ذا الغناء على من دونه، ذا الغناء تكرر معنا، يعني المراد بالغنى هنا النفع، الغنى بالفتح يقصد به النفع والكفاية، تقول تعمل كذا وكذا فإن لك فيه غناء، يعني لك فيه منفعة وكفاية تسد عوزك. قال فيفضل ذا الغناء على من دونه في النفع لأن الشرع لم يرد بتقديره، كما ذكرت لكم في الأمثلة، لأن الشرع لم يرد بتقديره فرجع في تقديره إلى الاجتهاد كالتعذير، لأن النساء اللاتي حضرن لغزوة خيبر سأل الرسول ما جاء بكم، فبينا السبب، جينا لمدواة الجرحى، جينا للساق، جينا لكذا لكذا للقتال، فذكرنا عدة أشياء، فأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم رضخ لهم. قال ولا يبلغ بالرضخ لراجل سهم راجل، يعني لا يبلغ بالرضخ لراجل، يعني الذي يقاتل على رجليه سهم الراجل مثله، لأن هذا يرضخ له، لأنه تابع لمن له سهم فنقص عنه كالتعزير. هو كل الذي فيه اعترض عليه ولم يرد المؤلف أن امرأة في خيبر دفع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما، فقال أحد الصحابة الحاضرين سهم فلانة كسهمي، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأنه أعطاها وولدها أيضا الرضيع، كانت بأمس الحاجة، قالوا فكأنه أعطاها وأعطى ولدها، خص لها شيء أعطاها الرضخ ولولدها شيئا أيضا، فإذا ما اجتمع كان بمقدار السهم. قال فرجع في تقديره إلى الاجتهاد كالتعزير. فالتعزير، التعزير يترك للإمام كما مر بنا قريبا، يعني نحلف أن الحدود مقدرة ليست محل اجتهاد، إلا حد الخمر فتعلمون الخلاف فيه، ثم استقر على أنه يقاس على آسه الصحابة على القذف يجلد 80 جلدة الشرب. إذن أما ما عدا فهي محددة، السرقة معروفة القطع، وكذلك أيضا الزنا إن كان محصنا يرجم حتى يموت، إن كان غير محصن ذكرا فإنه يجلد 100 جلدة، وهكذا. هذا يترك إليه، لأن الإمام ينظر إلى هذا الذي يحتاج إلى تعزير، فهو إنسان حصلت منه فلتة، يعني إنسان صالح ولكن سيطرت عليه نفسه الأمارة بالسوء، وكذلك أغراه الشيطان ودفعه فوقع في ذلك الشيء، فإنه يصرف النظر عنه، كما رأينا رسول الله في الذي لقي امرأة في أطراف المدينة ومعي عمل معها كل شيء إلا أنه لم يوقعها ونزلت الآية. قال ولا يبلغ بالرضخ لراجل سهم راجل، لأنه تابع لمن له سهم فنقص عنه كالتعزير عن الحد والحكومة، لا يعني يبلغ بالتعزير لا يصل إلى الحد. يقول كالتعزير مع الحد، أي أن التعزير لا يصل إلى درجة الحد، وقد جاء لا يولد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لكن قد يرى الإمام المصلحة فيتجاوز ذلك فيأتي إلى أقل الحدود 80 فيجلده 79 صوتا. قال كالتعزير عن الحد والحكومة، كالتعزير يقصر عن الحد يعني لا يصل إلى الحد، والحكومة لا يبلغ بها، والحكومة يعني إنسان قطع يد إنسان فيها نصف دية، ولو جرح يده ففي هذه الحالة فيها حكومة، بمعنى ينظر إليه يقدر أنه عد كم قيمته قبل الجرح وكذا، كم قيمته بعد الجرح كذا، فيعطى الفرق ولا يصل إلى ماذا الدية. قال والحكومة لا يبلغ بها أرش العضوي. قال رحمه الله، انظر هذه تطبيقات، يعني أمور مرت بنا المؤلف يطبقها في دروس يعني جاءت. قال رحمه الله ويكون الرضخ من 4 أخماس الغنيمة، ويكون الرضخ من 4 أخماس الغنيمة، ومر بنا الخلاف هل يكون من الأخماس أو يكون قبل إخراج الخمس الخامس الذي لله ولرسوله إلى آخره، فالعلماء اختلفوا، فالمؤلف هنا سلك المسلك الآخر أنه يكون ماذا، يكون من 4 أخماس، يخرج الخمس ثم يخرج بعد ذلك الرضخ، ثم إذا كان هناك نفل يخرج ثم تقسم الغنائم. قال ويكون الرضخ من 4 أخماس الغنيمة، لأنهم من المجاهدين، فكان حقهم من 4 الأخماس كذوي السهمان، يعني يريد أنهم يعطون من الغنيمة لا من بيت المال، لماذا؟ لأنهم مجاهدون لكنهم ما وصلوا إلى درجة المقاتلين الذين توفرت فيهم الشروط. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وإذا غزا الكافر معنا من غير إذن الأمير فلا سهم له. يعني قد يأتي الكافر ويغزو، وتعلمون قصة الكافر الذي رحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذن لي في الغزو، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا. ثم استمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في موقعة بدر، فلحق به في موضع آخر فقال يا رسول الله أتأذن لي؟ ماذا أتأذن لي بالقتال؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، فانصرف عنه. ثم لحق به على مقربة من مكان الوقعة فقال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأذن رخص له. فيه تعلمون قصة الكافر ذاك المنافق الذي قاتل وقال الصحابة لم يقاتل أحد مثل فلان، ثم إن الرسول قال هو في النار، ثم تبعه أحد الصحابة فوجد نهايته التي انتهى إليها أنه وضع أسفل سيفه على الأرض ووضع ذبابته بين ثدييه ثم تحامل على نفسه فخرج في بعض الروايات من ظهره فقتل نفسه، وقاتل نفسه في النار. وللعلماء كلام كثير في هذا. قال وإذا غزا الكافر معنا من غير إذن الأمير فلا سهم له، لأنهم ممن يستحق المنع من الغزو فأشبه المقدل. لأن الرسول عليه الصلاة يقول لا استعينوا بمشرك، إذن الأصل فيه ألا يسمح لنا، لكن قد تكون هناك مصلحة أيضا كما حصل مع صفوان بن أمية. الرسول عليه الصلاة والسلام استعار منه أدراعا، يعني كان رجلا غنيا ويملك كثيرا من الأدراع التي يحتاج إليها المسلمون في جهادهم، وفي نفس الوقت كان له صولة وجولة، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفه أي يرغبه في الإسلام، فكان أكره ما يكره رسول الله والإسلام، فلما أعطاه الرسول وأكثر في العطاء تغيرت الصورة فصار أحب شيء إليه ودين الله وأحب الناس إليه ورسول الله، فتغيرت الحال. وهذا حصل مع عدد كثير من الناس، فبعض الناس تؤثر عليه بالأخلاق، بعض الناس تؤثر عليه بالمعاملة، بعض الناس تؤثر عليه بالعطاء. ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه كان من دهائه إذا أراد أن يستميل شخصا خصما له قال اقطع لسانه، يعني ليس اقطع لسانه اقطعه حقيقة لا، لكن يعني بالعطايا، اقطع لسانه بالعطايا أعطه حتى خلاص يرضى وتطمئن نفسه. قال وإن غزا بإذنه ففيه روايتان. وإن غزا يعني بإذن الإمام ففيه روايتان، إحداهما لا سهم له لأنه من غير أهل الجهاد، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة. قال الآن أحمد عرفنا، يبقى الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا سهم له لأنه كافر. نعم. قال إحداهما لا سهم له لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد، فعل هذا يرضخ له. قال والثانية يسهم له، اختارها القرقي رحمه الله لما روى سعيد رحمه الله بإسناده، سعيد بن منصور في سننه وهو مطبوع ولكنه ناقص. نعم. قال عن الزهري لما روى سعيد، عن الزهري روى سعيد في سننه بسنده عن الزهري، الزهري من تابع من صغار التابعين أيضا. نعم. قال لما روى سعيد رحمه الله بإسناده عن الزهري رحمه الله أن رسول الله، نقف هنا، أن رسول الله، فأين الصحابي غير مولدين هو أرسل الحديث؟ إذن هذا حديث مرسل فالاحتجاج فيه كلام. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم. قال وروي أن صفوان ابن أمية رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان من ألد يعني كان من أشد أعداء الإسلام، والآن نحن نترضى عنه لأنه انتقل الإسلام والإسلام يجب ما قبله، فإذا دخل الإسلام الإنسان في رفقة هذا الدين وذاق حلاوته وطعم طعم الإيمان لا شك بأنها تغيرت حاله، ولذلك يقال رضي الله تعالى عنه. قال وروي أن صفوان بن أمية رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له. هذا له قصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ منه أدرعا فقال يا محمد أنا غصب أم عارية؟ فقال الرسول عليه بل عارية مؤداة، يعني نحن استعرناها منك وسنردها إليك أو نرد إليك بدلا عنها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ماذا؟ من نصيب المؤلف قلوبهم. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى عندما عد أصناف الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فذكر منهم المؤلف قلوب. والمؤلف قلبه قد يكون من أغنى الناس، قد يملك الملايين من الذهب والفضة، قد يملك القناطير المقنطرة، ولكن يعطى من الإسلام، يعطى من المال لمعرفة أن هذا المال سيؤثر في نفسه وأنه سيقوده إلى الإسلام وأنه سيجلبه إليه وأنه سيحببه، سيحبب الإسلام إليه. وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطاه وأعطى غيره. قال ولأن الكفر نقص دين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق. أنا حقيقة أميل لرأي الأئمة الثلاثة وأن هذا العطاء إنما هو كان لأجل التأليف، فلم يرد نص صحيح فيما أعلم، يعني نص صحيح صريح في إعطاء المشرك سهما. واليهود الذين أعطاهم أعطاهم أيضا من باب الترغيب ولما قدموه من جهود. قال ولأن الكفر نقص دين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن استؤجر على الجهاد من غير أهل القتال كالكافر والعبد. إذن الذي يستأجر على نوعين، إما يكون من غير أهل القتال أي ممن لا يجب عليه الجهاد، يعني تعلمون الجهاد قلنا هو فرض كفاية في العصر، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، لكن يتعين في أمور، إذا هاجم العدو بلاد المسلمين أو إذا استنفر الإمام الناس دعاهم إلى القتال فهذا الثاني، والثالث إذا حضرت المعركة الصف فإنه يجب على الإنسان في هذه الحالة أن يقاتل. هذه أمور ثلاثة. إذن العبيد والنساء والكفرة هؤلاء ليسوا ممن يجب عليهم القتال، يعني فلو استأجرته للقتال هذا هو مراد المؤلف. قال ومن استؤجر على الجهاد من غير أهل القتال كالكافر والعبد لم يستحق غير الأجرة، وهكذا الأجير للخدمة. كذلك أيضا الذي يستأجر لخدمة الجيش المجاهدين، يعني يستأجر مثلا ليطبخ لهم، ليعد الأشياء، لينقل السلاح، ليقوم برعاية الدواب، بطعامها، إسقائها، إلى غير ذلك، خدمات كثيرة جدا. فهذا الذي يستأجر للخدمة لا للجهاد. قال ثم لا ننسى أيها الإخوة بأن الجهاد يحتاج إلى نية، لأن الجهاد في الحقيقة يقوم على النية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن من يقاتل حمية ومن يقاتل عصبية ومن يقاتل لأجل الشجاعة، فاختصر الكلام في جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني من قاتل لنصرة هذا الدين وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه فهذا هو المجاهد حقا. قال وهكذا الأجير للخدمة والذي يكري دابته. قال كذلك الذي يؤجر دابته ويسمى تأجير الدابة كراء أو كراء، يعني عندك دابة فأجرتها لشخص فهذا أيضا لا يكون لا يأخذ سهما كغيره. قال فأما المسلم الحر إذا استؤجر للجهاد. الآن انتقل المؤلف إلى النوع الآخر، المسلم الحر يعني البالغ، يعني مراده المسلم الذي توفرت فيه شروط الجهاد. هل يمكن استئجاره يعني شخص فيقول له خذ يا فلان هذا الفرس وقاتل ولك الأجرة الفلانية؟ وهل يؤجر أيضا على ذلك في الدنيا وفي الآخرة؟ وإن أجر في الدنيا فهل يأخذ أجرا في الآخرة؟ سيأتي إشارة المؤلف وذكره للحديث، وأن نصيبه في هذه الحياة إنما هو ما أخذ من دريهمات. قال: فأما المسلم الحر إذا استؤجر للجهاد، فقال القاضي رحمه الله تعالى: لا يصح استئجاره. وهذا أيضا مذهب الإمام الشافعي، أشد الأئمة الأربعة في هذا الموضوع والإمام الشافعي. أما أبو حنيفة ومالك رحمه الله تعالى، وهي إحدى الروايتين لأحمد كما سيذكر المؤلف، فيقولون لا مانع يستأجر ويأخذ، المهم أنه يقصد بذلك وجه الله. نعم. فقال القاضي رحمه الله: لا يصح استئجاره، وهو قول الشافعي، لأن الغزو يتعين بحضوره على من هو من أهله، وهذا قد حضر فيجب عليه أن يخاطب. فلا يصح أن يفعله عن غيره كالحج فعل هذا. أصله كالحج، ونناقف حتى نوضح العبارات، ليس مطلق الحج، المراد بالحج هنا حجة الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يحج عن غيره وهو لم يحج بعد حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، فهي أحد أركان الإسلام الخمسة. ولذلك في قصة الرجل الذي سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي وابن عم لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالإنسان أول ما يؤدي الفرض المتعين عليه ابدأ بنفسك، فيبدأ بنفسه. فهنا قوله كالحج يعني قياسا على الحج الواجب، لا يجوز لك أن تنوب عن غيرك والحج واجب عليك. هذا بيان قياس المؤلف. قال: فعل هذا يرد الأجرة وله سهمه. هذا هو مذهب الشافعي. نعم. لأن غزوه بغير أجرة. قال رحمه الله: وظاهر كلام أحمد والخرقي رحمهما الله صحة الإجارة لمن لم يتعين عليه الجهاد. انظر، لمن لم يتعين عليه الجهاد. من هو الذي لم يتعين عليه الجهاد؟ رجل توفر فيه عدد من الشروط، هو مكلف، مسلم بالغ عاقل حر، وأيضا عادل، لكنه لم يستطع، ليس عنده الاستطاعة، فحضر ليخدم. ماذا؟ يعين في بعض الأمور، ثم بعد ذلك استأجره أحد المجاهدين. هذا هو مراد المؤلف. قال: وظاهر كلام أحمد والخرقي صحة الإجارة لمن لم يتعين عليه الجهاد، لأنه مما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني من أهل القرى، كما نجد مثلا الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه كلها. ويختلفون أيضا في قراءة وتعليم القرآن، وفي أخذ الأجرة على الأذان، وأخذ الأجرة على الإمامة، هذه كلها مسائل فيها كلام للعلماء. فجاز استئجار الحر المسلم عليه كبناء المساجد. كبناء المساجد، فإن المسجد قد أيضا تستعين بكافر فيبني لك المسجد. نعم، الأصل هو المسلم لو بنى لا أثر، لأنها ليست من القرب. هذه فرق بناء بين بناء المسجد وبين الصلاة في المسجد. نعم. قال رحمه الله: ولأن ما صحت إجارة العبد والكافر عليه صح إجارة الحر المسلم عليه كالبناء، فعل هذا. العبد حقيقة هناك فرق، لأن العبد هناك حائل يحول بينه وبين الجهاد، نفسه تثور ويتمنى الجهاد لكنه غير مكتوب عليه، ولكن له أن يقاتل أيضا، لكن الكلام في السهم. أما الآخر فلا، ما دام متمكن وله القدرة فعليه أن يتقدم، لكن المؤلف قيده بأن يحضر يعني مكان القتال وهو غير متوفرة فيه جميع الشروط. نعم هو كلامه عن المسلم، هو كلامه عن لا نزال في المسلم، غير المسلم مضى. هاتان الروايتان عند مالك وابي حنيفة وأحمد في رواية هذه الرواية أن له ذلك وله أن يأخذ الأجرة، وقضية أنه قاتل وأخذ الأجرة، الذي يقاتل أيضا يقولون يأخذ السهم، وهذا الذي يقاتل قصده إعلاء كلمة الله، وربما يأتي إنسان يقاتل لأجل الغنيمة، فهذا الذي يقاتل لأجل الغنيمة يأخذ نصيبه في الدنيا ويأتي يوم القيامة وصفر اليدين. قال فعل هذا إذا حضر القتال، فظاهر نص أحمد والخرق رحمهما الله أنه لا يسهم له، لما روى يعلى ابن منية أنه هذا يعلى تعرفونه، مر بنا كثيرا في قصته مع عمر عندما سأل عمر طلب من عمر أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عندما ينزل عليه الوحي وكانوا في منى، ففي قصة الرجل الذي وقصته دابته، فلما سري برسول يعني لما نزل الوحي على رسول الله كشف عمر الستار فدعاه فنظر إلى الرسول إلى أن سري به. هذا هو يعلى بن أمية، يعلى بن أمية هنا ابن منية، هذه أمه، أمه اسمها منية وأبوه اسمه أمية، ويجوز كان يعني كانوا يكنون الرجل يعني يسمون الرجل بأمه وبأبيه ولا يرون عيبا في ذلك، وقد تكون الأم من فضليات النساء ومن أكارمهن فيكنى بها الرجل فيكون فخرا له، ولكن النسبة لا ينتسب الإنسان إلا إلى أبيه. فورد هذا يعلى بن أمية ويعلى ابن منية، أمية أبوه منية أمه. قال لما روى يعلى بن منية رضي الله عنه أنه استأجر أجيرا يكفيه في الغزو، قال فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمة لأنه استأجره فقال وما سهمي المستأجر، يعني المؤلف اختصر قال ما سهمي يعني من الذي ستعطيني، يقول ففكرت فأدركت أنه لا يستحق السهم فقلت أحدد له، فحدد له 3 دنانير. نعم. قال فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه، رأيتم تذكر. نعم. فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أمره، انظروا أيها الإخوة إلى جواب رسول الله. نعم. فقال أولا هذا حديث صحيح. نعم. قال فذكرت له أمره فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى، ليس له في هذه الحياة من الأجر أو الثواب ولا في الآخرة إلا تلك الدنانير، يعني فائدته وكسبه هو هذا، بمعنى أنه ما كسب حسنات، ليس معنى هذا أنه خرج عن الإسلام وقال لا، لكنه ما ظفر بالثواب العظيم الذي أعده الله تعالى للمجاهدين الذين قال فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والآيات الكثير التي وردت في ذلك والرباط في سبيل الله وأنه خير من الدنيا وما عليها، هذا أخذ نصيبه، قاتلت لأجل هذه الدنانير 3 وقد أخذتها، ويقف الأمر عند هذا الحد. أما أن تأتي يوم القيامة وتطالب بأجر المجاهدين فلا. إذن هذا أيها الإخوة يعطينا أهمية الإخلاص وأهمية قصد الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة، ولذلك نجد أن البخاري رحمه الله تعالى لحصافته ودقة فقهه وغزارة علمه افتتح كتابه الصحيح بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالإنسان النية مكانها القلب، والإنسان قد يظهر للناس بالأعمال الصالحة وهذا هو شأن المنافقين، والله أعلم بما يضمره، وربما ترى في الإنسان بعض التصرفات فتقول هذا إنسان سيء، وترى الآخر فتقول هذا رجل صالح لأنه يرائيك في العمل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا بين لما استغرب الصحابة في قصة الذي قاتل وقتل نفسه؟ قال بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، انظروا وهو من أهل النار. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وهو من أهل الجنة. قد يرتكب بعض المعاصي ولكنه سرعان ما يتوب، سرعان ما يندم، سرعان ما يكفر عن أخطائه، سرعان ما يخلو بربه سبحانه وتعالى ويبكي بكاء مؤلما يتقطر قلبه حزن ولوعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وقال عينان لا تمسهما النار، ومنهما رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيضا هذا في السبعة. إذن الرجل الذي يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى لا تمسه النار، إذن عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. والآخر ربما تراه يعمل ولكن تراه يسخر من هذا ويلمز هذا ويأكل حق هذا ويعتدي على هذا، كالذي يوم لما سأل الرسول من المفلس، قالوا المفلس فينا من الذي نرى له ولا درهم، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة إلى آخره، وقد شتم هذا وضرب هذا وقتل هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإذا لم يبق أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرحت النار. إذن العلماء وضعوا القاعدة العظيمة، الأمور بمقاصدها، أخذت من الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذه الدنيا أيها الإخوة فانية ومنتهية، وما يبقى معك هو ما تدخره لأخراك، ومن هنا يتميز الصالح من غيره. قل هل يستوي إلا الله سبحانه وتعالى؟ يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوي. قال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. وقصة الذي سيأتي إذا ما جاء به المؤلف أنا أذكره إن شاء الله، الذي يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصاب غنيمة أمر بلال، تعلمون بلال كان نبي الصوت، يعني صوته عالي يسمعه البعيد كأصوات المكبرات الآن، يمتد وينتشر في الأفق، فكان إذا أصاب الرسول غنيمة أمره أن ينادي ثلاثا أيها الناس أيها المسلمون هلموا يعني أحضروا غنائمكم. رجل تخلف ثم جاء بزمام من شعر، يعني عنان من شعر، فسأله الرسول عليه الصلاة قال أسمعت بلالا وهو ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال ما منعك؟ بدأ يعتذر بأعذار، قال لا أقبل، تأتي بها تجيء بها أنت يوم القيامة، لا أقبلها منك، يعني تقف أمام الله سبحانه وتعالى وتحاج عن نفسك. إذن هذه أمور قطعة من شعر أيها الإخوة. إذن هذه الحياة الدنيا التي يتعلق الناس بأهدابها، والله سرعان ما تضمحل ويتمنى الخلاص منها، وبخاصة الذين جمعوها عن طرق غير مشروعة، فتجد أنهم في أخريات حياتهم يتمنون ما هو الخلاص منه. نحن نعرف ذلك لكثرة من يسأل في بلاد شتى ما هو الطريق كيف، وحتى لو تخلص منها لا تبقى نفسه، لأنه تغذى منها وأولاده وأعطى منها وآذى غيره وأكل مال غيره، هناك مصائب كبرى. قال رواه أبو داود رحمه الله، رواه حديث صحيح. ولأن غزوه بعوض فكأنه واقع من غيره، فلم يثبت له حكمه وفائدته كما لو حج عن غيره. وهذا الذي نحن تكلمنا به لا نقصد بهذا الرجل، هذا الرجل يعني يقاتل بأجر، لكن يعني هو أيضا يريد الثواب من الله، لكن نحن نقصد أصلا الذي قاتل لأجل المغنم. قال فلم يثبت له حكمه وفائدته كما لو حج عن غيره. يعني شوفوا من الأمثلة أيها الأخوة التي ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرت له امرأة وأنها تقوم الليل وتفعل وتفعل كذا وكذا، صاروا يعدون من فضائلها إلا أنها تولي جيرانا، قال هي في النار. وتعلمون الحديث التي وردت في حقوق الجار. وذكرت له أخرى أنها تقصر في بعض العبادات لكنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. انظروا، فليست الأمور أيها الإخوة بكثرة العمل ولكن بحسنه. يحسنون صنعا. نعم. فلم يثبت له حكمه وفائدته كما لو حج عن غيره، واستحقاق الغنيمة من أحكامه وفوائده. قال رحمه الله. أنا أقول يعني إذا احتاج إلى أن يستعان بأناس ويستأجرون ممن لم يتعين عليهم الجهاد فذلك أمر جائز، لكن كلامنا عن الشخص ذاته. يا أخي خذ الأجرة وقاتل وابتغ بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، فأي عمل تعمله قد تراه حقيرا ولكن هذا العمل الحقير قد يدخلك الله به الجنة، لأنك أحسنت إلى أخيك المؤمن أو دافعت عنه في ظهر الغيب، ولذلك من الأمور الكثيرة التي كثيرا ما تمر بنا. قال رحمه الله تعالى: وروي عن أحمد رحمه الله أنه يسهم له. وهذا مذهب كما قلنا مالك وأبي حنيفة. قال الخلال رحمه الله: وهو الذي اعتمد عليه، وهو الذي اعتمد عليه من قول أبي عبد الله. في عبد الله يعني الإمام أحمد. قال: وهو الذي اعتمد عليه من قول أبي عبد الله رحمه الله، لما روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. انظروا، للغازي أجره، الغازي يعني المقاتل، وللجاعل يعني اللي يجعل جعلا، يأتي يقول لك خذ هذا الفرس وخذ نفقتك وقاتل، فله أجر الاثنين معا. فمن كما جاء في الحديث: من جهز غازيا فقد غزا. قلتم هذه العلماء مع الرواية هذه شيخ من؟ نعم، ما من العلماء مع الرواية هذه؟ قلت لكم أبو حنيفة ومالك، والشافعي مع الرواية الأخرى لا يرى. الله عليك. قال الخلال رحمه الله: وهو الذي اعتمد عليه من قول أبي عبد الله، لما روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. له أجره ما في شك، وللجاعل يعني الذي يدفع جعل، يعني يدفع جعلا لشخص يقاتل فهو ينال الثواب. تعلمون عثمان رضي الله تعالى عنه، وظن المؤلف سيذكره، تخلف عن واقعة بدر، لكن لماذا تخلف؟ ما تخلف كسلا ولا خمولا ولا ماذا ضعفا ولا فرارا، لا، ومعرفة غامر بنفسه يوم صلح حديب وذهب إلى المشركين، لكنه تخلف بأمر وتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تزوج ابنتي رسول الله رقية وأم كلثوم، رقية أولا ثم أم كلثوم، ولذلك سمي بابن نورين. فأرشده رسول الله، كانت زوجته مريضة فرخص له بأن يبقى وبين له بأن له أجر الغازي وسهمه. قال لذلك لما جاء المنافقون أصحاب الأهواء الفاسدة جاءوا إلى عبد الله بن عمر، تصرفون أصحاب الأهواء الذين خرجوا عليه وكذا، وبدأوا يطرحون الشبهات، جاء عبد الله بن عمر ورد عليهم في ذلك. قال يعني صاروا يسألون أسئلة وكلها يقولون نعم، تخلف عن بدر نعم، تخلف مثلا عن الخندق نعم، ثم لما انتقل انتظر اسمع ما عندي، فبين له. قال رحمه الله: رواه أبو داود رحمه الله. وعن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذين يغزون عن أمتي ويأخذون الجعل. هذا مثل فيه تطمين. نعم. ويأخذون الجعل ويتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. تعلمون لما قرر فرعون يستحي نساءهم يعني يقتل الأبناء ويستحي النساء يبقيها، وأنه ولد موسى في ذلك الوقت وأنه سيشمله، فماذا؟ فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى فوضعته فيها ونقي في التابوت، فليلقه اليوم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ها؟ وجاء في الآية ليكون لهم عدوا وحزنا، قال واللام هنا ليست لام ماذا الملك، هي لام العاقبة، ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني أخذه فرعون وزوجته ليغذوه ويجعله ابنا لهم، وكانت الآية أن صار عدوا لهم فيما بعد، عدوا لهم بالنسبة لفرعون. أما امرأة فرعون فتعلمون نتيجتها، ومن تأت إليه رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملأه. قال رواه سعيد رحمه الله ولأنه حاضر للوقعة من أهل القتال فأشبه أهل الديوان. إذن انظروا أم موسى ماذا فعلت، يعني وضعت ولدها في التابوت وأخذته وقالت لأخته قصي، يعني تتبعي أخباره، ثم صارت تذهب إلى بيت فرعون هل أدلكم، وصار لا يقبل أي ثدي. حكمة الله، هل أدلكم على أهل بيت يكفلون، فرده الله إلى أمه فراجع إليه وصارت ترضعه وتأخذ الأجرة على ذلك، فيقول مثله هذا، وهي تأخذ الأجرة فيما مضى، لكن هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هو الحقيقة ليس هناك مانع، ولكن هذا لا يغير من القصد، حتى لو قاتل إنسان ولم يقصد الأجرة لكنه قصد بعمله الشهرة أو أنه شجاع، حقيقة يذهب ثوابه. قال فأما التاجر والصانع وأشباههما. نقف عند التاجر، تعرفونه، يعني التاجر دائما يبحث عن الرزق، والله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ولا شك أن من أجل الأعمال هو البيع وطلب الكسب الحلال، هذا لا شك أنه من أنفع الأمور. ولذلك الرسول لما جاءه الأنصاري الذي يسأل طلب ما عنده من قعب وفراش وغيره فباع، ثم أعطاه درهما ينفق على، وقال اشتري فأسا وحبل واحتطب، ثم جاءه بعد أسبوع ومعه شيء من المال إلى آخره. إذن أيها الإخوة، التاجر له أن يتنقل وأن يبحث عن الرزق وطلب الرزق عن طريق حلال، هذا أمر ممدوح وليس فيه شيء. فأبو بكر ألم يكن من التجار؟ ماذا قدم للإسلام؟ عثمان رضي الله تعالى عنه أليس هو الذي جهز ماذا جيش العسرة؟ أليس هو الذي حفر تلك البئر التي قال رسول الله بين ثواب من يعملها؟ فهؤلاء لهم أعمال عظيمة، فهذا المال، ولذلك ذهب أهل الدثور بالأجور. فإذا كان الإنسان صالحا وعنده ما فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، لكن إذا كان ماله سيطغيه فهنا يأتي الخطر. إذن هنا التاجر لو ذهب إلى هناك فهل يأخذ؟ فيها خلاف، بعض العلماء قال له ماذا إن قاتل فإنه يستحق وإن لم يقاتل فلا، وبعضهم يقول لا لأنه جاء لأجل التجارة. نأتي إلى الصانع، ما المراد الصانع؟ مثل ذلك بالخباز اللي يخبز للناس، جاء ليخبز، يعني يصنع الخبز لا يأكله المجاهدون، الخياط الذي يخيط ثيابهم، أيضا الحداد الذي يصنع لهم ويتعلق بأوانيهم وقدورهم، أيضا كذلك كما يسمونه البيطار، الآن يسمونه البيطر، هذا الذي يعالج الحيوانات، هؤلاء كلهم يدخلون في مسمى ماذا؟ الصنع. قال فأما التاجر والصانع وأشباههما. أنا ذكرت أشباههما، نعم. فيسهم لهم إذا حضروا القتال، نص عليه أحمد رحمه الله. قال لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن حضر الوقعة. قال القاضي رحمه الله هذا إذا كان قصدهم أبو حنيفة ومالك يشترطان أن يقاتلوا وإلا غير ذلك لا. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: هذا إذا كان قصده الجهاد. قال: هذا إذا كان قصدهم الجهاد ويقاتلون إذا احتيج إليهم وأمكنهم. هذا هي الشرط الذي وضعه الإمام مالك رحمه الله، يكون قصدهم الجهاد في سبيل الله. وأي إنسان لا يقصد بذلك قد يصلي. أنت الآن مثلا، الآن نجد مثلا هناك عادة وهناك عبادة، ما الذي يفرق لك بين العادة وبين العبادة؟ تجد اثنين يصليان، أحدهما تجده ماذا يطمئن في ركوعه وفي سجوده ويخشى، وتجد الإنسان يصلي صلاة ليس فيها تكلف، خفيفة، هذا يجر وهذا يكون ماذا؟ لأن هذا ينافق ويماري، هذا صلى رياء وهذا صلى ابتغاء وجه الله. ما الذي يفرق بين العادة وبين العبادة؟ هو النية. تجد إنسان يصوم إما فرض أو يصوم تطوعا ابتغاء مرضات الله تعالى، وواحد يصوم لأجل الحمية، لأجل مثلا هذا يخص كما يقولون، هل هذا نسويه بهذا؟ لا. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: هذا إذا كان قصدهم الجهاد ويقاتلون إذا احتيج إليهم وأمكنهم. وكذلك من يكره، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، قول القاضي مالك. وكذلك من يكره دابته. قال: ومن لم يكن كذلك لم يسهم له، لأنه لا نفع. وهذا حقيقة هو الأولى، الذي قاله القاضي هو الأولى وقول الجمهور. قال: لأنه ومن لم يمكن ومن لم يكن كذلك لم يسهم له، لأنه لا نفع في حضوره أشبه المخذل. قال المصنف رحمه الله: المخذل مر كثير، ما في داعي نفسره كثيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا لحق الجيش مدد أو أسير أفلت. واحد نأخذ هنا لذان قرب، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أعد مدد يعني للجيش، أرسل الجيش ثم بعد ذلك أعد القتائل أو سرايا لتلحق بالجيش، أي ليزداد عدده ويتقوى بها، فما حال هذا المدد؟ هل يشارك في الغنيمة أو لا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، لأنه قد يلحق المدد بعد أن تضع الحرب أوزارها وتوزع الغنائم، هذه انتهت، وربما يأتي قبل قسمة الغنائم وإحازتها، فهذا له حكم. إذن هذا كله يحتاج إلى تفصيل، ولعلنا ماذا نقف عند هذا، أظن بخمس دقيقتان على الأسئلة. أول سؤال يقول الأخ: يعني من أراد أن يقاتل بأجرة وقصده بذلك وجه الله، هو خلط ذا وذا، ولكن إذا كان الأصل هو القتال وأنه قاتل هنا بأجرة، لأن الذي يقاتل بأجرة يختلف، بعض الناس لا يستطيع، لا يملك مثلا آلة يقاتل عليها وليس عنده نفقة ينفقها، فهذا معذور، هذا مر بنا في الشروع. فإذا وفرت له تلك الأشياء فهذا أمر حسن ولا يدخل في هذا النوع. لكن رجل يعني إذا قيل له قاتل فيقول: ما شاء الله، هذه حسنيان، أنا أقاتل في سبيل الله، فإن قتلت أموت شهيدا، وإن لم يكن فيكون الله ينصر المؤمنين وأظفر بذلك وأنال الثواب في كلا الأمرين وأحصل أيضا على غنيمة. هذا يرجع إلى نية أيها الإخوة، النية هذه هي كل مدار الأعمال عليه، أي عمل تعمله وبخاصة العبادات لابد فيها من نية، التي فيها قربة لابد فيها، أي عمل تبتغي بوجه الله. شيخ حقيقة عدة أسئلة، بعضها مرتبطة بالدارس وبعضها خارج عنه، فلا مانع من الإجابة قدر الإمكان عليها. يقول الأخ: لم أفهم مسألة التعزير، ونسمع في بعض الأحكام قد تصل يعني عقوبة التعزير ويقال قتل تعزيرا، فكيف وصل إلى القصاص وقد قلتم التعزيرات لا تصل إلى حد ما الأحكام يعني قصدها الحدود المعروفة؟ لست أنا الذي قلت، وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأبين لك المراد مما سألت عنه، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. أما هذا الذي تتكلم عنه لأنه قد لا يكون فيه حد من الحدود ويحصل القصاص هذا من باب الإفساد في الأرض. والله تعالى يقول وهذا نبهت عليه هناك خشية أن يشكل على البعض وها هو عشها. الله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فانظر مثلا إلى إنسان يروج المخدرات يبيعها كم سيفسد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف يكون في القصاص حياة؟ لأن هذا الذي يهم في القاتل يريد أن يقتل شخصا إذا أيقن بأن ما حصل لمن قتله سيحصل له فإنه يقلع عن ذلك ويتوب فيكون في ذلك حياة له ولمن كان يريد قتله. فهؤلاء الذين يروجون مثل ذلك وينشرون الفساد والرذيلة وغير ذلك فهذا يدخل في المصالح المرسلة قد يصل به الأمر ماذا إلى ماذا القتل كما ترون في من يختطفون ويفعلون بعض الجرائم وغير ذلك وهذه منتشرة في هذا الزمان. يقول الأخ هل يوجد في هذا الزمان علم الجرح والتعديل؟ موجود في الكتب. يعني بحمد الله لما ضعفت الهمم دون ذلك في كتب مسطورة فترك لنا العلماء السابقون تلكم الثروة العظيمة فهو بلا شك معروف. وهذا أيضا يختص به الذين يشتغلون بعلم الحديث وغيرهم أيضا ممن يعنون بالحديث وهذا موجود لكن قلت العناية به. لماذا؟ للاعتماد على الحفظ. يقول الأخ ما هي حدود التعامل مع أهل البدع والمنكرات؟ هذا سؤال مهم. أولا أيها الإخوة أهل البدع والمنكرات يختلفون. هناك من تكون بدعته في أمر عقدي ويدعو إليها أيضا تجد أنه منحرف في عقيدته يعتقد أمورا تصل به أحيانا إلى درجة الكفر وتجد أنه يدعو إلى بدعته فهذا ينبغي أن يشهر به وأن يعاد. هناك إنسان له بعض البدع الأخطر يعني منكرا قد يطيل ثيابه يحلق لحيته مثلا تجد أنه ربما يكون سليط اللسان يعني هناك أشياء كثيرة تعلمونها تحصل من الإنسان فهذا ينبغي للمسلم أن ينصحه وأن يعظه. ثم إذا بذلت الجهد وعجزت عن ذلك فانظر هل من المصلحة أن تخاطعه؟ زجرته ليزدجر إذا كنت ترى أن في مقاطعتك له ما يحرق فؤاده ويغير منهجه وأنه سيتأثر بانقطاعك عنه وبانقطاع الآخرين فافعل ذلك. أما إذا كان بعدك عنه سيزيده عتوا ونفورا كما يحصل لبعض الناس المغرورين فعليك أن تبذل الجهد وألا تيأس من روح الله. يعني المسلم دائما ينبغي أن ينصح وأن يوجه إلى أن يعجز فذاك أمر آخر. يعني كل ما تحملت وصبر هذا أيها الإخوة يعني هذا المنهج هو منهج الرسل. يعني الناس يبتلون على قدر أعمالهم. ربما تقول يسبني يتكلم عني في المجالس لا يهمك لأنك أنت تدعو إلى الحق وإلى طريق المستقيم وهو يسبق طريق الغواية والضلال فشتان بينكما. فالرسول ألم يخرج في مجتمع مشرك يعبد الأوثان يعبد الأشجار يعبد الأوثار يصنع التمرة ويعبدها ويأكلها انتشرت بينهم الرد كل هذا موجود. فالرسول يدعوهم إلى الحق وهم ماذا يقابلونه؟ يسبون ويعتدون عليه وكذلك فعلوا مع المؤمنين. كم صبى؟ 13 عاما وبعد 3 سنوات أمر أن يجهر بالدعوة وقال إني نذير لكم بين عذاب شديد فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذن الرسول صبر وتحمل. ماذا كانت النتيجة؟ أن انتقل إلى المدينة كون مجتمع فطور ذلك المجتمع أصبح دولة، تلك الدولة على سيادة، تكون فيها جيش، بدأت هذه الدولة تدافع عن نفسها، ثم بعد ذلك امتد نفوذها وقويت شوكتها وصارت تقاتل خارج المدينة، ثم أيضا قاتلت قريشا وانتصرت عليها، فكانت الغلبة للحق. الله تعالى هو قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن الإنسان قليل من يصبر، وإلا يبتلى الناس على قدر أعمالهم. الأمثل فالأمثل، فكلما كان الإنسان عمله أكثر وإخلاصه أوفر يبتلى أكثر. فأنت انظر، ادرس حالة السلف فانظر، انظر مثال ليس لبعيد، الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا؟ ألم يلقى في غيابات السجن؟ لماذا كان يلقى؟ لأنه يدافع عن الإسلام، لأنه يحارب البدع التي سأل عن هذا الأخ، لأنه حذر من أمور ألا يدعى رسول الله، ألا يتمسح بالقبر، ألا تشد الرحال إلى القبور، أمور كلها نهي عنها، ومع ذلك حورب، وحورب من صنف من العلماء. لكن النتيجة ماذا؟ أنه سجن وقال جنتي في سجني في نفيي، يعني كان لم يتألم، لأنه يعمل منه. أمثاله كثير من العلماء في كل زمان. إذن أيها الإخوة، يعني لا ينبغي، إذا وجدنا خطأ من أخينا المسلم لا ينبغي أن نشهر به، بل ندعوه إلى الحق وبخلوة، لأنك إذا شهرت بالإنسان هذه فضيحة. امسك به وأجر فيه العاطفة، أنت من أسرة طيبة، أسرة كريمة، نشأت على الإخلاص، على الديانة، أهلك فلان، جدك فلان، وأبوك فلان، وعمك فلان، وأخوك فلان، وانظر إلى أقاربك فلان كيف يذكرهم الناس بخير ويثنون عليهم، وانظر إلى جيرانك، وانظر إلى فلان أصغر منك كيف، وهكذا تأخذه فتبدأ ماذا؟ تنفذ إلى قلبه شيئا فشيئا حتى تمسك بزمامه. فإذا وصلت إلى ذوائر أيها الإخوة، الله تعالى ادفع بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموضع الحسن. فهناك أسلوب للدعوة ينبغي أن نأخذها، وهذا حقيقة يطول فيه الكلام، فلعل ما ذكرناه يشير إلى شيء من ذلك. يقول الأخ: ما حكم تعلم الرماية بأنواعها؟ علمنا بطالب وثر عنه أنه قال: علم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أيضا الآن يتعلم الإنسان، لكن يتعلم الإنسان تلك الأمور دفاعا عن الحق، أنه إذا احتج إليه يكون موجودا في ذلك المكان، ولو أريد أن يعتدى عليه أيضا يدافع عن نفسه، من قتل دون نفسه فهو شهيد. إذن ينبغي أن يخلص في تعلم، في يسأل يقول: لو ترك هل يأتم؟ العلماء تكلموا عن من حفظ القرآن ثم بعد ذلك تساهل فيه فنسيه أو نسي أشياء منه. بعض العلماء يقول يعني هذا لا ينبغي وهذا تقصير ويلحقه إثم، وبعض العلماء قال العقل ما فيه أنه مكروه، فليس ذلك أعظم من أن تحفظ القرآن العظيم ثم تتساهل فيه. وأيضا نسيانك له قد يكون لأسباب تساهل أنك لا تراجعه، وربما شغلتك أمور ضرورية ما أعطتك فرصة، فهذه يعني تختلف الأحوال. لكن ما قال أحد فيما أعلم أن هذا يحرم وأن الإنسان مرتكب كبير، لا أعرف ذلك. يقول الأخ: من هم الأئمة الثلاثة الذين قالوا لا يسهم للمشرك؟ الذي هو أحمد وأبو حنيفة ومالك، لكن أحمد له رواية كما سمعت. هنا يقول الأخ: هل يصح استئجار العبد بعد إذن سيده؟ الجواب نعم، يعني إذا أذن له سيده فله أن يحارب، سيده له أن يعطيه ماذا؟ ما يقاتل عليه، وله أن يأذن له ويستأجر، لا مانع من ذلك. ما هو الراجح في صحة استئجار المسلم الحر؟ نحن قلنا هذا لا مانع منه، ولكن ينبغي ألا يكون قصد المستأجر هو الدنيا وحدها، بل يكون هدفه الآخرة. يقول الأخ: هل يحرم الأجر أو أخذ الأجر للذي يعلم الأمور الدينية ويأخذ أجر على تعليم القرآن والأمور الدينية؟ قصده مثل الذي يصلي بالناس، يؤمهم، هذه أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، هناك من يخلط بينها، هناك شيء يعرف بالرزق، يعني ما يعطى من بيت المال هذا ليس فيه شيء، يعني إمام عينه ولي الأمر ويأكل من بيت المال هذا ليس فيه شيء، أو عين مدرسا يعلم القرآن مثلا، أو عين مؤذنا، فهذا يأخذ من بيت المال، وبيت المال فيه حق للمسلمين. الآخر وهو محل خلاف بين العلماء هو الإمام أو المؤذن أو الذي يقرأ الناس القرآن الذي يأخذ أجرة من الناس هذا، يعني يجتمع أهل الحي مثلا فيخصصون مبلغا من المال فيأخذ، هذا اختلف فيه العلماء، أحمد وأبو حنيفة يقولان لا يجوز، أحمد له روايتان، أبو حنيفة رواية واحدة، أحمد له روايتان، مالك والشافعي وهي الرواية الأخرى أيضا للإمام أحمد، هذه قالوا يعني يجوز ذلك، والرسول قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على دامه أجرا، هذا أخذه الذين منعوا ذلك، واتخذ أمر قالوا، والأمر يقتضي ماذا الوجوب، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على دامه أجرا، والذين أجازوا ذلك قالوا إن استدلوا بحديث إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قالوا فهذا نص، وحديث الرقية المتفق عليه حديث أبي سعيد الخدري، وكانوا أخذوا الأجرة مقابل ماذا؟ الرقية، والرقية كانت بفاتحة الكتاب وقراها 7 مرات، وشفي ماذا زعيم ذلك الحي، إذن حقيقة يعني من يتورع هذا خير له لا شك، يعني الذي يتورع ولا يأخذ، وهذا وجد من عدد من المشايخ، فما أحسن هذا، يكون الثواب هنا خالص، وبخاصة الإنسان الذي لا يحتاج، أما الذي يحتاج ومتفرغ لذلك فله أن يأخذ لأنها حق له. إذن ليس في ذلك شيء في نظري. هنا يقول الأخ أنا شاب من كردستان العراق من أجل من أهل السنة والجماعة، الحمد لله قبل قليل وقعت موبايلي في دورة المياه وفيه مصحف فآمل ماذا يكون، هل أنا آثم أو لا؟ أولا أيها الإخوة، الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء في هذه الحالة لا ينبغي له أن يذكر الله سبحانه وتعالى داخل بيت الخلاء ولا يدخل بمصحف، لكن لو كان معك مصحف أو معك شيء فيه ذكر الله وخشيت أن يسرق فهنا قضيتان، مصلحة ومضرة، فقالوا هنا يعني يتحمل الضرر الذي هو الدخول في المصحف وغيره حتى لا يسرق ذلك. لو نتمها غدا.